وابتدأ بالفاتحة ويختم بالناس. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التفسير أو كتاب في التفسير. الرحمن الرحيم، الرحمن الله عز وجل، الرحيم الله عز وجل. يقول البخاري: الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، مشتقان من الرحمة. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، مشتق منين؟ من الرحمة. والرحيم الراحم، الرحيم بمعنى الراحم، قال: كالعليم والعالم. إلا أن العليم أكثر علما من العالم، والرحيم أكثر رحمة من الراحم، لكن المعنى واحد، يعلم الأعجام والعرب، إذ هو أعجمي ولكنه يتتبع اللغة بصورة عجب، فكيف ترجم بهذه الترجمة؟ قال: الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة مأخوذان، الرحيم والراحم بمعنى واحد، كالعليم والعالم بمعنى واحد، لكن الرحيم أكثر رحمة والعليم أكثر علما. ثم قال: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، أي الحمد لله رب العالمين. وسميت فاتحة الكتاب لأن الله افتتح بها كتابه. قال: وسميت أم الكتاب، لماذا يا بخاري؟ قال: لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، ولكن وراء ذلك علم. سميت أم الكتاب لأن كل ما في القرآن من قصص وتوحيد وعبادات وشرائع، كل ما في القرآن يوجد بعضه في هذه الصورة، فاتحة الكتاب. أولا حمد الله والثناء عليه وتمجيده، والقرآن جله هذا. ثانيا مالك يوم الدين، البعث والجزاء والدار الآخرة، وما أكثر هذا في الكتاب الكريم. ثالثا العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، سائر العبادات من الرباط والجهاد إلى الصلاة إلى كلها مذكورة في القرآن، مشار إليها في إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فيها ذكر الأنبياء والصالحين والمرسلين الذين ذكروا في القرآن عاما، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ملة اليهود وملة النصارى. فلهذا حقا هي أم الكتاب، تولدت هذه عنها، ما في الكتاب كأنما تولد من الفاتحة، خرج منها أصبحت أم الكتاب، وهذا هو الصواب. قال: وسميت أم الكتاب، قال: إنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. ثانيا تسمى الدين، لا، الدين مالك يوم الدين. ما معنى مالك يوم الدين؟ قال البخاري: الدين معناه الجزاء في الخير والشر. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء بالخير والشر، أصحاب الإيمان والعمل الصالح بالجنة، والشرك والمعاصي في النار. ومن ذلك قولهم: كما تدين تدان، كما تعطي تعطى، الدين هو الجزاء. وقال مجاهد بالدين أي بالحساب مدينين أي محاسبين. يشرح هذه الكلمة كما نقلها عن مشايخه. والصحيح أن الدين هو الجزاء، وقول مجاهد بالدين بالحساب داخل فيه، لا يجزيه حتى يحاسبه، لا جزاء إلا بعد الحساب، محاسبين. ثم قال الشيخ حدثنا مسدد حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي سعيد ابن المعلى قال قال كنت أصلي في المسجد، هذا المسجد الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يا فلان، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه لأني في الصلاة، ما أجبته لأني في الصلاة، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، اعتذر لما قال لي ما أجبتني، اعتذر إني كنت أصلي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، هذه آية من كتاب الله، هكذا أمر الله عباده، كيف لا تستجيب أنت؟ ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول متى؟ إذا دعاكم، وقد دعوتك. وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دعاك من دعاك في الصلاة ما تجيب، إلا أن الرسول يجب أن تجيب، استجيبوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال لي لأعلمنك، أي والله لأعلمنك سورة هي أعظم الصور، والسورة القطعة من القرآن تبتدأ بسم الله وتنتهي، وسور القرآن 114 سورة، 114 سورة، السبع الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ثم براء مع الأنفال ومع يونس. قال فقال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، وأنت معي في المسجد. قال ثم أخذ بيدي، ما شاء الله، أخذ بيده، مسكه من يده، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت له ألم تقل لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن؟ فهم الصاحب أن الرسول نسي، ذكره، قال الحمد لله رب العالمين، ألا أعلمنك أعظم صورة في القرآن ما هي؟ الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي أعطانيه ربي، ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم من سورة الحجر. وهنا هل سورة الفاتحة مكية أو مدنية؟ نعم، تذكرون ما قررناه عشرات المرات أنهم اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من سورة الفاتحة أو لا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من سورة الفاتحة، ويجب على كل من يقرأ الفاتحة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ترك البسملة بطلت صلاته لأنه ترك آية من سورة الفاتحة. وخالفه في ذلك بقية العلماء والأئمة وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل، أما مع كل سورة فقط تفتتح بها السور عند قراءتها وليست منها آية. وكيف الخروج من هذا المأزق الضيق؟ المخرج أنهم قالوا سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، فمرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة نزلت بدونها. فمن هنا من بسمل له ذلك ومن لم يبسمل له ذلك، إذ نزلت ككثير من الآيات نزلنا في مكة والمدينة، مرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. إذن آيات الفاتحة سبع آيات، سبعا من المثاني، لا تقول ستة ولا خمسة ولا ثمانية، بالنص سبع آيات. فما هي هذه السبع؟ هيا نترك البسملة ونعد السبع الآيات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآية السابعة. هيا نعد البسملة آية ونعد الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات. فلهذا يسن يستحب أننا نبسمل سرا كما يفعل الأئمة في المحراب، يبسمل سرا ويجهر بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، لحديث البخاري الموطأ عن أنس بن مالك قال صليت وراء رسول الله ووراء أبي بكر ووراء عمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هكذا. ثم قال الشيخ باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك إمام الهجرة عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. لا ينبغي أن يترك هذا. إذا قال الإمام الذي يصلي بنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا على سبيل الوجوب آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة، إذ الملائكة تؤمن قطعا، يسمعون القراءة ويؤمنون، فمن وافق تأمين تأميل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أية جائزة أعظم من هذه الجائزة؟ أية جائزة أعظم من هذه الجائزة؟ والغافلون لا يؤمنون. إذا قال الإمام ولا الضالين ينبغي أن لا نقول أبدا إلا آمين، حتى إن وافق تأميننا تأمين الملائكة غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. هذا الذي ذكر البخاري في الفاتحة. وأعطيكم خلاصة للفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتم قيمة الفاتحة وإلا لا؟ أليست أم الكتاب؟ أليست السبع المثاني؟ لما قيل فيها السبع المثاني؟ لأنها تثنى في كل ركعة طول النهار والليل وأنت تصلي، كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة، فهي السبع المثاني. كم آية هي؟ سبع آيات، السبع المثاني. وتسمى بماذا؟ بالقرآن العظيم، اسمها القرآن العظيم لأنها اشتملت على كل ما في القرآن، من عقائد، من آداب، من أخلاق، من عبادات، من أحكام، من قصص، من شرائع، فهي حقا أم القرآن، أم الكتاب. هذه الصورة المباركة علمنا الله تعالى بها كيف ندعوه فيستجيب لنا. فمن أراد أن يسأل الله حاجته فليحمد الله وليثني عليه وليمجده ثم يسأل. إذ علمنا تعالى هذا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمدناه وأثنينا عليه ومجدناه، أليس كذلك؟ ثم نتملق إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا لا نعبد إلا أنت، ولا نطلب عونا إلا منك. يا ربنا لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين بغيرك، إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. هذا تملق لله وإلنا. بعد حمده والثناء عليه وتمجيده نتملقه، لأننا نريد أن يملأ جيوبنا، أن يعطينا ما ينور قلوبنا. لما نفق من هذا نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إنا ضالون، اهدنا إلى الصراط المستقيم الذي يصل بنا إلى رضاك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، إلى جوارك يا رب العالمين. والصراط المستقيم هو الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين، دين المسلمين في كل زمان ومكان. الإسلام هو الصراط، أي الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه، لا يمينا ولا شمالا، سالكه ماشي فيه حتى يقع باب الجنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا يقول الداعي لربه. اهدنا الصراط المستقيم، فإن قالك صراط من؟ قل صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم عليهم وبما أنعم عليهم؟ يا من يرغب أن يكون منهم قل ها أنا ذا أرغب. أما الذين أنعم عليهم فهم مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم موكب؟ مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من منا يرغب أن يكون معهم؟ كلنا يرغب. إذن عليك يا عبد الله بطاعة الله وطاعة رسوله فقط، لا دين ولا درهم. أطع الله تعالى فيما يأمرك وينهاك، وأطع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يأمر وينهى، والله إنك لمن أهل هذه المواكب. إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عرفتم هذه الجائزة؟ ما جائزة نوبل ولا جائزة كورة ولا عبث، جائزة تصبح من أفراد هؤلاء المواكب كأنك نبي صديق شيء صالح، فقط تطيع الله ورسوله. في ماذا تطيعهما؟ قل لي فيما أمر به ونهيا عنه. ما هي هذه الأوامر؟ ما هي هذه النواهي؟ مصدرها قال الله في كتابه، قال رسوله في سنته. لا بد من معرفة أوامر الله وأوامر رسوله، لا بد من معرفة نواهي الله ونواهي رسوله، وإلا هيهات هيهات أن تكون ولي الله وأن تواكب هؤلاء المواكب الأربعة. ومن هنا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لماذا؟ لأن تقوى الله عز وجل تتمثل في طاعة الله وطاعة رسوله. من هو المتقي هذا الذي اتقى غضب الله وسخطه بطاعته والإذعان له والتسليم؟ أذعن وأطاع في ماذا؟ في الأوامر والنواهي. ما هي الأوامر والنواهي؟ ولا ننسى الرسيل الصغير التي وزعتموها، فيها بيان محاب الله وبيان مساقطه. لو أن عبدا عاشق الملكوت الأعلى وأراد أن تحقق له الولاية يترك تلك الرسالة إلى جنبه طول اليوم ولا يفارقها وتتحقق له ولاية الله. لا بد من المعرفة. إذن صراط الذين أنعمت عليهم، بما أنعم عليهم؟ بما أنعم الله على أوليائه؟ أنعم عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتوفيق للعمل الصالح. ثلاث خطوات. أنعم عليكم بماذا؟ بالإيمان إذ هو الروح، ثم العمل الصالح بمعرفته وتطبيقه وعمله، ثم التوفيق لذلك. ما كل من عمل علم العمل الصالح فعله إذا ما يوفق. وأخيرا نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ أولا اليهود، جاء ذلك في كتاب الله. من المغضوب عليهم؟ اليهود. من غضب عليهم؟ الله جل جلاله. قتلوا أنبياءه، خرجوا عن طاعته، مكروا وكادوا لأوليائه، غضب عليهم، مغضوب عليهم إلى يوم القيامة، إلا من أسلم منهم وتاب إلى الله. الضالون من هم؟ النصارى. ضلوا، كانوا في الطريق وخرجوا عنها. والذين أخرجوهم عن الطريق اليهود، مكروا بهم وأخرجوهم عن الإسلام، والله العظيم. ولا تعجب وقد مكروا بالمسلمين وأبعدوهم عن الإسلام وإلى الآن يفعلون. إذن نسأل الله تعالى لا نكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين، والعياذ بالله تعالى رب العالمين. والله نسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين، وأن يتوفنا وهو راضي عنا، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، نويت العمرة ثم اغتسلت في منزلي ولبست الإحرام، وبعد ذلك وقع لي ظرف ثم تحللت من إحرام، يقول فهل عليه شيء؟ أعيد السؤال. يقول اغتسل في منزله ولبس ثياب الإحرام. نعم. سائل أقول اغتسلت في منزلي ولبست الإحرام ثم عدلت عن العمرة لأمر اقتضى ذلك، فماذا علي؟ فنقول إذا لبيت وأحرمت وقلت لبيك اللهم لبيك عمرة ثم تحللت، فإن عليك ذبح شاء كالمحصر، وإن أنت فقط اغتسلت وتجردت ولبست الإزار وما نويت بعد تنتظر لما تصل إلى الميقات تلبي، فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. واضح السؤال وإلا؟ هو بين أمرين، بين أن يكون لب وأحرم، هذا لو أحرم في الشام ما هو في المدينة وتحلل عليه ذبح شاة لأنه أخطأ وتحلل، لكن إذا كان ما أحرم أبدا وإنما تجرد واغتسل ولبس ويريد أن يحرم في الميقات فهذا لا شيء عليه. أي الشراط؟ هذا ما اشترط، هذا ما هو موضع اشتراط، السؤال هذا ما في اشتراط. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. يقول يعني ما هو التطهر، هل هو الغسل أم الوضوء؟ السائل يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى ركعتين كانت له كأجر عمره. يقول السائل معنى تطهر توضأ أو اغتسل؟ ما معنى تطهر؟ أتوضأ أم اغتسل؟ إن كان جنوبا اغتسل، وإن كان محدثا توضأ، هو بين أمرين، ولهذا كلمة الرسول عامة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم المسح باليدين على الوجه بعد الفراغ من الدعاء؟ السائل يقول ما حكم مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء؟ هذا العمل من عهد رسول الله إلى اليوم ما تركه المسلمون، ولن يستطيع أحد أن يقول جاء وقت عام عامين ما فعلوا. كيف نشك في هذا والرسول في فراشه يقرأ المعوذتين ويمسح وجسمه كامل؟ في بعض الطلبة سامحهم الله يشددون في هذه القضية، مسألة معروفة عاشت عليها أمته، ما الذي يحدث في شرك في ذنب في أي الذي يظهر؟ البركة في تلاوة كفي مسح من وجهه تبرك، ما المانع؟ نعم لا تقول يجب تلزم الناس بشيء ما هو واجب، لكن فعل مؤمن هنيئا له. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ: الملابس التي توجد فيها صور، يقول هل تجوز الصلاة بها؟ الملابس التي توجد بها صور. السائل يقول هل تصح صلاة من يصلي في ثياب فيها صور؟ نقول لا يحل له أن يلبس ثوبا فيه صورة، عرفتم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد في ثوب صورة نقضه بأسنانه. يبقى الصلاة، لا نقول تبطل الصلاة إذا هذا ليس من مبطلاتها، لكن نقول لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يلبس ويرتدي ثيابا فيها صور حيوانات أو بني آدم، هذا من شأن اليهود والنصارى، أما المسلمون الربانيون فهيهات هيهات أن يتزين بالصور التي حرمها الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ: هل اسم طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ السائل يقول هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، أسماء الرسول خمسة أوردها مالك في موطئي لن يستطيع أحد أن ينقضها: محمد، أحمد، القاسم، الماحي، العاقب، الحاشر. أعيدها: محمد، أحمد، الماحي، العاقب، الماحي، الحاشر، خمسة أسماء. باقي الصفات نبي رسول، قل ما شئت من صفاته لكن أسماءه خمسة. فطه من حروف المقطعة مثل صاد وكافة وعين كذا، ياسين كذلك من الحروف التي ابتدأ الله بعض صوره. ومنهم من يقول يا رجل، طه بمعنى يا رجل، لكن الصحيح طه مثل صاد مثل حاميم من ياسين حروف مقطعة. ابتدأ الله بها كتابه ليتحدى العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المركب من هذه الحروف فعجلوا وفشلوا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني في قبري فقد حلت عليه شفاعتي، يقول هل هذا حديث صحيح؟ يقول يرون ويقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زارني في قبري حلت له شفاعتي. هذا الحديث ما بلغني أنا ولا عرفته تبهتم، ولكن مع هذا أقول ما من مؤمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا والله مؤمن، والمؤمن من يشفع له سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مؤمن يزور قبر نبيه شيء عظيم، هذا من ينكر هذا؟ لكن الحديث هذا ما صح الله أعلم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل لقد اعتمرت وبعدما انتهيت من العمرة تذكرت أنني لم أصلي خلف المقام، فهل علي شيء؟ سائل يقول اعتمرت فطفت وسعيت ولكن ما صليت ركعتين خلف المقام، فهل علي شيء؟ الجواب نقص أجرك وليس عليك إثم ولا تطالب بكفارة ولا بغيرها، فاتك أجر، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، فلما فاتتك الركعتان اسأل الله أن يعوضك خيرا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل هذا النزول يكون يعني الحديث صحيح؟ إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، فهذه نعمة من عظم النعم ورحمة من عظم الرحمات، هذا فضل الله. أما كيف ينزل وينزل هذا لا يخطر ببالك كيف، ولا تدركه، مستحيل أنت وعقلك وكل البشرية، لكن قل آمنت بالله وبما أخبر الله به، ولا تقول ينزل ملك ملك ولا تؤول كلام الله عز وجل، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ هل الميت يعذب ببكاء أهله؟ السائل يقول هل الميت يعذب ببكاء أهله؟ نعم، إن أوصاهم قال إذا مت جيء بفلانة نواعة تبكي علي وتنوح علي، هذا والله لا يعذب ببكائها. أما إذا لم يوصي وكان ينكر ذلك ولم يرضه فلا شيء عليه ولا يعذب أبدا، والإثم على الذين بكوا وتناوحوا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما هو الثواب أو الأجر الذي يعود على الميت من الصدقة؟ أعيد. يقول ما هو الثواب أو الأجر الذي يعود على الميت من الصدقة؟ من الصدقة إذا تصدق الإنسان. من الصدقة. السائل يقول ما هو الثواب أو الأجر الذي يعود على الميت من الصدقة؟ من يعرف هذا؟ الله الذي يعطي، والثواب ما هو؟ أجور له تجمع مع حسناته، أو يرفع الله درجته، أو يغفر ذنوبه، ما في ذلك شك أن من تصدق على مؤمن نفعه الله ونفع البيت بتلك الصدقة، وبهذا فعل الرسول وأمر. أما نقول ما هي، ليس لنا هذا كلام. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل ما حكم من صلى عدة فروض ثم تذكر أن عليه جنبة واغتسل، هل يقضي الفروض التي سبقت؟ السائل يقول ما حكم من تذكر أنه أجنب منذ شهر كذا أو يوم كذا وما اغتسل وصلى الصلوات كلها بجنابته؟ الجواب إذا كان في اليوم والليلة بمجرد ما يذكر أنه جنب يجب أن يغتسل، ويعيد الصلاة صلاة الخمس في اليوم والليلة. أما ما مضى عليه الدهر والأعوام لا يعيده، تعاد الصلاة في وقتها. مثلا نام في القيلولة، قام صلى العصر قبل المغرب أو بعد المغرب، وجد المني في ثوبه، يجب أن يغتسل ويعيد صلاة العصر والمغرب. صلى الظهر ثم وجد المني في ثوبه، ما نام من البارحة، إذن قال هذا المني من نومي البارح، يغتسل ويصلي الصبح ويصلي الظهر، وهكذا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: كيف نجمع بين هاتين الآيتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقول هل بينهم تعارض؟ هذا بهلول يقول، أعد ماذا يقول؟ يقول كيف نجمع بين آيتين، هذا به وسواس، وهل الله عز وجل يتناقض كلامه؟ حاشاه وكلا أن يتناقض كلام الله. الآية الأولى ماذا قال تعالى؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا حكم الله، والله من مات مشركا لا يغفر له، ومن أشرك 60 سنة وتاب يوما من مات على الكفر والشرك لا غفران له، من أشرك وأذنب وفعل وتاب يغفر له وهو أهل المغفرة. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يقول هل هذه الرؤية للناس جميعا أم للمؤمنين؟ هذه رؤية للناس جميعا، اللفظ عام، يتجلى رب عز وجل ويرون ربهم. الرؤية الخاصة في الجنة هي رؤية المؤمنين والمؤمنات، يزيل الحجاب عن نفسه وينظر إليهم، أما في ساحة القيامة عامة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل إبليس عليه لعائن الله، يقول هل هو حي أم ميت؟ بهلول يقول إبليس حي أو ميت؟ ماذا تقولون؟ الذي وسوس لك هذا هو، ما مات أو معك، كيف يموت وذريته بالمليارات يحك فخذيه تخرج مئات آلاف الشياطين؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي كيفية زيارة المسجد النبوي الشريف للنساء؟ السائل يقول: ما هي كيفية زيارة المسجد النبوي للنساء؟ أن تتوضأ في حجرتها في بيتها وتأتي إلى المسجد النبوي، وقسم النساء موجود وأبواب النساء موجودات، وتدخل وتصلي ركعتين، وتدخل وتسلم على الرسول من بعيد، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، وتصلي ما شاء الله تصلي، وتصلي الفريضة وتجلس الفرائض، ذي هي الزيارة كاملة وافية تامة. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: أنا شاب في مرحلة الثانوي أريد الزواج، ولكن أهلي يمنعونني من ذلك، ويقولون إنني سوف أنشغل عن الدراسة، فبما تنصحونني؟ بهلول يقول أنا شاب في الثانوية وأرغب في الزواج، وأبواي يمنعان من الزواج، لما؟ قال حتى تستوفي علمك وتستوفي معارفك، ما زلت ما تعلمت، ماذا نصنع؟ الجواب: صم كما أمرك رسول الله، عليك بالصيام وقيام الليل، وانشغل بطلب العلم، تنسى الشيطان ووسواسه وتزين النزاع، عليك بالصيام إذا ما قدرت، وأكثر من طاعة له، وأقبل على طلب العلم حفظا وفهما الليل نهارا، تنسى هذه الفتنة. وهذا آخر سؤال. يقول السائل: ما حكم الغناء في الإسلام؟ الغناء، ما حكم الغناء في الإسلام؟ الغناء بأصوات النساء حرام أن يسمعه مؤمن، الغناء بأصوات الفحول أو الرجال حرام على المؤمنات أن يسمعنه. أما غنى بين الرجال فيما بينهم، بين النساء فيما بينهم في مناسبات وكذا، جائز، ما هو سنة ولا واجب ولا مستحب، يجوز إذا لم تخشى الفتنة، فإن خيفت الفتنة فلا